معتبرون عند كلام علماء معتبرين عند الشيعة يقولون بنقص تحريف القرآن. أنا ذكرت لك ثلاثة وأذكر لك بعد الثلاثة 30. طيب اسمح لي اسمع خلت من كلامي ما لي أقل لك بكمل كلامي. لحظة شوي بارك الله فيك أنت لا تعد كيفك أنا عدة أنت لا تعد ما في مشكلة لا تعد ما في مشكلة. طيب هناك غير المفيد هناك الطبرسي أحمد بن علي صاحب كتاب الاحتجاج لغط أنا عموما أنت الآن أنت الآن اسمح لي الآن لغط لا لا لا أنا لما آتي بكتاب إيه مو تعرف شو المشكلة خلاص وش المشكلة خلنا ننتهي بالحل. المشكلة إن عندكم موضوع التقية مو انت عندكم علاقة بالشيعة مو انت محلو الان ليش ما اكمل كلامي الحين افضل شيء ما خليك. طيب الان مثل موضوع التقية عشان ومسألة انكار الكتب ان يأتي عالم ويقول هذا الكتاب غير صحيح هذا الكتاب غير صحيح هذا الكتاب كذا هذا الكتاب كذا هذه الامور انا ليش لماذا لا اقبل كلام انت يا طوسي او اقبل كلام ابن بابويه او اقبل كلام فلان او فلان او فلان ولا اقبل كلام فلان وفلان وفلان لماذا فقط لان هذا ما قال بالتحريف وهذا قال بالتحريف هذا هو فقط. انا الان قلت لك علماء الشيعة طيب علماء الشيعة انا الان اتحدى امام الجميع ان التأثيم بقول عالم من علماء الشيعة ومن ائمة المعصومين حتى من علماء الشيعة قبل ابن بابويه القمي 380 توفي ابن بابويه القمي تأتيني بعالم قبل ابن بابويه قال ان القرآن غير محرف وانا امام الجميع اتيك باكثر من 20 قبل ابن بابويه قالوا بتحريف القرآن منهم الائمة المعصومين اتكلم تعرف تتكلم في مقاطعة لا تخليني. طيب لان المقاطعة مو زينة عموما الطبرسي صاحب كتاب الاحتجاج انت تقول ها شلون انا ما عندي اثر على فكره انت الان قاعد تقول 15 دقيقه وانا 15 دقيقه قلت لك ترى انت الان تكلمت اكثر مني او اكثر بعض يعني ترى مو محسوبه هي ترى خذ حكم انا طلبت الحكم من اول شيء انا طلبت الحكم على فكره من اول جلسه طلبت الحكم وما زلت اصر ايه انا من البدايه يعني لا انا من البدايه انا قلت حكم هذه يدير الجلسه يحكم بيننا على امر ثاني افهم انت ما تسمع عموما قال الطبرسي الآن اسمح لي الآن من الذي أنكر كتاب الاحتجاج للطبرسي عالم من علماء الشيعة والذي أثته له كذلك عالم من علماء الشيعة طيب عموما الآن أنا اللي أذكر لك إياه لا بس أنا اللي أذكر لك إياه إيه فترة أمي على الناس حالة معينة على رب حالة لما يرجع كتب الرجال هذا الكتاب للطبرسي مو نوري هذا من الإسلام الشيوخ لا بس اسمح لي الآن أنا الآن

ولما جاءهم فقال لهم ألا تسألوا الله ربكم كما أنزل على نبيكم لم يجد فيه خوف ولم ينقل فيه خوف فقالوا لا حاجة لنا فيه عندنا مثل إليه عندك فانطلق وهو يقول فنجدوا وراء ظهورهم واختاروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وقال الطالب عليه السلام القرآن واحد هذا الحديث نزل من عند واحد على نبي واحد إنما الاختلاف من جهة الواحد هذا بين موارد طويلة ولفظة السبعة عشر أبواب وأقوله إن معاده هو التنزيل الذي مع القرآن الذي يوحى على رسول الله كسنة كحديث علمه رسول الله علي بن أبي طالب عليه السلام فدومه كما يدوم الحديث كان أقرب الناس لرسول الله وعلي عليه السلام كان لا يفارقه كان يناجيه فكان يكتب كل ما يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرآن كوحي نازل منزل كتاب الله أحرف كما هو رسول عليه كتبين ووحي منزل على رسول الله الذي وسنة رسول الله ونحن نعتبر أن سنة رسول الله هي وحي وهذا ما جاء به حديث فإن كتبين إلا ما جمعه بأمر رسول الله بعد وفاة رسول الله معتبر عندما شفاء أن الغمر يتخاف رسول الله معتبر فجمع إليه القرآن لا يحسن بها القرآن فيه هذا التنزيل وهذا التأويل وفيه كل شيء صحيح فيه في التفسير هذا تفاصيل كثيرة رفضها القوم هذا احنا نعتقد فيه أن يقول أن السبعة عشر سبعة عشر ألف هي الآيات المنزلة في القرآن على قدر فهو ليس لا يكون فيه التنزيل بين الناس الله لا يفعل يقول الشيخ محمد بن محمد بن النعمان الموقع المقيم البغدادي المتوفى سنة 411 للهجرة وقد قال جماعة من أهل الإمامة إنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة ولا من كل ما كان مثبتا في نسخة أمير المؤمنين عليه السلام من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنفيذه وذلك كان ثابتا منزلا وإن لم يكن وجود كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعدود واضح أعتقد هذا ما في ذره من شبهة بأن الشيخ مفيد يقول هذا القول بأن ما ننزل على رسول الله هو القرآن وإنما الكتابين وما سوى هو تفسير وتأويل ويقول الشيخ موسى وعلي بن حسين الموسى والمرقى بعلم الهدى المتوقع كان بعلم السبع عليه الهدى إن العلم صحة نقل القرآن كالعلم البلدان والخرائط السبع والوقائع العظام وكل مشروع إن الإمام يصدق وجراء الجوفات على مأمن وجناحته وبلغت إلى حد لم يطلبه فيما ذكرناه وأن القرآن ينزل في النبوة وما أحد العلوم الشرعية والأحكام الدنية وذلك إن السنة بتفصيل القرآن وأبعاده بصحة نقل كالعلم كل يوم وذا ذلك نجرى معلومة ضرورة من أسئلة المسندة إلى آخره وإن القرآن كان على عهد رسول الله نجمعا مؤلفا على ما هو عليه الآن أعلم أن القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عبرت بأعصاب عيد الواحد أن على قلة. أنا قلت إن المبدأ نسبيا قلة. نسبيا قلة بالألف سنة. كم فقيه أخي؟ هل كل الفقهاء عندهم رجال؟ أنا كل المجتهدين عندهم رجال؟ نعم. قبل ألف سنة. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. قبل ألف سنة وأكثر. مع كتابة الحديث مع كتابة الحديث لا لا لا بعيد التعديل هذا يعني بناء على أقوال علماء مدعى من ما أطلع أن عيد جاق التعديل وغيره وقسم الحديث إلى حسن وصحيح ووقبه وغيره هذه الأمور أنا أفتوى كلام علمائكم هذا كلام علمائنا هذا هذا كلام كلام علمائنا وهذا جرد لعلماء رجال الشيعة من متى بدأوا إلى آخر كان يتحدث عن هذا النقطة أقول يعني هذه الأشياء ذكر علماء الشيعة أنها ما بدأت إلا في عهد الحلي داوود الحلي داوود الحلي في القرن السابع في القرن السابع هو أول من بدأ بهذا الأمر لما عيروا في هذا ولذلك قالوا إنما وضعنا عند جبر تعزيز لتغيير العامة لنا أي تغيير عن السنة الشيعة بأنهم ما عندهم أسامي ولا عندهم كتب رجال ولا عندهم صلاة ولا شيء. نعم في كتب رجال كتاب الفتي والنجاشي والطوسي وغيره لكن كعلم مصطلح حديث وتوثيق رجال وكذا هذا الأمر يعني يبقى يعني ما ندري انا لا بأس انا اقول يعني مثل لهذا النقاش نعم مثل لكتب الشيعة المعتبرة المعتمدة أن تقول الآن لابد أن تحكي الأسانية في كل كتاب. فأنا أجب لا أقول أنا ما ليش الكلام لا ما صح إيه أن أنا أبحث أو أنت تبحث ويتعرفون بصحة هذه الكتب لأن كل ما فيها صحيح وأنه متواصل وغيره من الكلمات الضخمة لذلك يعني لما تأتيني أنت الآن تقول لي ما عندنا شيء صحيح هذا رأيي أبدا أنا ولا منقول عن علماء يعني لا إحنا كنا تبنيته عن تبينته إلى الله هذا رأيك أنت الذي قال به بعض العلماء لا شك في هذا أنا مرة قال لي واحد فيهم ان علامات تقسم الى اقسام اخباري واصولي ثالثه صوتي اخباري واصولي اخباري واصولي نعم نعم كثير في تأليه لأهلي وكذا وكذا فقال لي هذا لا هذا شيء يعني شيء ما اخبره احسن الله يعني على كل هذه خلفيه فهمت بتطلع ان تقسيم هذه الاقسام الى اخباري واصولي وان الاصوليين ما يقولون بصحه هذه الكتب والاخباريين هم الذين يقولون بصحه هذه الكتب يعني لكن يبقى ان هناك علماء مختبرين من علماء الشيعه يقولون بصحه هذه الكتب وصحه الوسائل مثلا الناس يقول هذه الكتب الاربعه كلها صحيحه وكل ما فيها صحيح. نعم. وصحه الوسائل. صحيح. الناس يقول كل هذه الكتب صحيحه وكل ما فيها صحيح. انا حقيقه عندما اقف عند كلامه وعند كلام غيره كذلك يعني من علماء الشيعه. يعني وسائل تدريس هذا؟ ايه. يعني هذا في القرن العاشر الهجري؟ طريق الناس يقول كل هذه الكتب صحيحة أو يأتيني واحد مثل صدر ويأتيني يقول هذه الكتب لا صحيحة أي صدر أي صدر كم صدر عندك؟ أي صدر أي صدر لا أيضا نحن بعض الصدر كمن علماء لا نحن نحن الصادق نحن الصادق الكتب؟ أي أصلا أيضا لما يأتي يتكلم يقول هذه الكتب كلها صحيحة من وين مصدر هذا؟ من كتاب أهو؟ كتاب المهدي؟ لا الشيعة نعم؟ نعم أقول فأنا من سنة علماء الشيعة المعتبرين نعم لأن لما جيت أقول قال الحرب حامد أو قال المرتوي مرتوي بابا عندي كثيرها عايزين مسويين. مستعد أغلبهم مسويين، ما يفتح المجال في يعني. لا لا لا لا أقول له مسلسل. طيب. مراجعات مثلا. يعني ما يصير مثل هذا مثلا، أو الباقر الصدر، أو صادق الصدر، أو العاملي. الباقر الصدر مرجع هذا، مرجع التخريج يعني. هذا عالم أصول هذا. لا بأس. يعني مثل هذا لا لا أقول. أو ما يصير مثل هذا العلماء. لا بس انت قاعد تقرر ان هذا هو واقع لا لا لا يعني يقول هذا ما تذكره انهم قالوا لا لا لا لا لا هذا هو واحد من المسؤول صاحب الوسائل يعني لا لكن لما اعطيك مثلا كامثله او لما يجيني عالم معتبر على فرض يعني يعطيني يترجمون له مثلا عالم مثلا يترجمون له عالم ثقه امام كذا كذا كذا في عصره يحدث زهبد كلمات ثم ياتي هذا العالم ويقول لي كل هذه الكتب صحيحة وكل ما فيها صحيح أرسلان بل إن بعضهم يبدأ الإجماع وكل أجمعت الإمامية على صحة هذا الكتاب وصحة كل ما فيها الكتاب لا تقول الإجماع في خطأ مو لما يقول رأيه ولا ما يقول الإجماع نبحث يعني فقط أنا قد أنا أستغرب الآن لما تقول ما في عندنا كتاب صحيح أرسلان يأتيني عالم أنا شاء الله مو قلت لك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لازم كنا لازم يكون هناك تمييز لك من علماء اخرين ثم نظهر الى اقوال هؤلاء الذين قالوا هذه كلها صحيحه لماذا قالوا هذا الكلام؟ او كان هذا صحيح؟ هل تسال نفسك في قضيه البخاري ومسلم يعني؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل أم يعني أنا قارب بس ما أذكر مصادر. هم من يقول بأن موطع مالك يقدم على البخاري وأن أحمد بن حنبل أو مالك يعني واحد منهم ما يروي عن البخاري نفسه لأن وجد فيه شيئا في كتب الرجاء. ما أنا سامع كم هالنساء موجودة نفسها عليها هذه الأشياء واختلاف العلماء في هذه النساء الموجودة في كتب الجرح والتعديل عند السنة هو يسمعه صار لأنه يعني ردت فعل ممكن تكون نسية واقعا أن طلعنا أكثر في هذا المجال من طلعنا في ذلك المجال وكنت في قصورة تقصيرة لكن بس احنا إن شاء الله نبدأ البحث هذا نتوسع فيه بهذا السبب بهذا الوضوح بهذا المنهجية حتى يعني واجدين يعني كثير من الإخوان مدرسة الثلاثة دعت إياهم يعني أغلبهم شنو يجيب في مسائل كل الشرعية مباشرة يجيب حتى إياك في البداء أقول أنا بلت حتى في البداء ولت حتى بالسقية ولت حتى في العصمة ولت حتى في الرجعة ولت حتى في الأشياء إن كانت مما أعتقدوها أو ثلاثة أعتقادها عندنا هي كلها راح تحدث في روايات وأحاديث زين وأنت راح تحدث في روايات وأحاديث أكو أشياء أساسية لازم نراجعها وأبينها قضية القرآن ووقوع التحريفية أو لا وقضية الصحبة والاجتهاد والإمامة وباقي الأشياء تندرج ضمنها باقي البقية راح تصير تحت تأكيد طبعا يعني في مفهوم الاجتهاد راح تصير أشياء من هذه بعض المعتقدات اللي انطرحت وكيف كان توصل إليها واجتهاد الصحابة في كثير من الأشياء خلاص اليوم أنا من ساعة أخرى أنا سأل بعث الله ربع موضوع الرجع والبداء وعداد الأئمة وعداد الصحابة والتقية والمتعة والفرعية هذه أو ندخل فيها لا بأس أن أول شيء نتفق على القرآن أول شيء ثم نتفق على السنة القرآن هو ما ندين الله تبارك وتعالى به ونتفق أولا على القناع غير محرف ولو كما أنزل الأمر الثاني نتفق على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي عن طريقنا كما قلت لك البخاري ومسلم والتي عن طريقكم الأصول التي تعتمدونها مثل تعبير الصحابة زين والأحداث التي مر وفهم كل هذه الأحداث يعني أتوقع وفهم هذا هذه متوقفة على الأرضية اللي رحلت نقص عليها عرفت لها يعني كان عداوة الصحابة مثلا على خلف أنه التجيل على عداوة الصحابة من الزاقة أو من الصفة مثلا كما مثال عرفت لها ولكن على أساس أنا كنت في الكافر لما اتفقوا شيء الكافر هو اتفقوا ولا لا فأول شيء اتفق شنو المعنى لو أنت على طلب أنك يعني تجيب لي حديث معين قل لي أنا هذا الحديث أعتمد به ومجموعة من الأحاديث زين إحنا ما ندري إذا كان هذا الحديث صحيح أو غير صحيح أنه واضح الدلالة غير واضح الدلالة في هذا الشيء دراستي نرجع فيه ونأتي بالضبط نرجع فيه إلى العلماء لأن هذا حديث صحيح أو غير صحيح. ما أستاذ من الأرضية هذا القول على كم؟ لما نحط الأرضية هو ما أستاذ القول أنت ما تفهم هذا القول أكو القول. فإذا ما في هذا المثال. لا أدري بس إحنا نبني معتقداتنا على أشياء معينة. نقول عقيدة الشيعة هي هذه وهذه وهذه. أنت تبي تنقص مثلا عقيدة البداء من كتب الشيعة. كل مثلا أكو روايات تتحدث عن تناقض في عقائد الشيعة من كتب الشيعة. هذه مسجلة صح ولا لا؟ عقائد الشيعة هذه الموجودة الآن. عقيدة اسمة الإمامة اسمة الأئمة اسمة الأئمة. وما يتأثر عليه من أمور تفهمها أنت من الكافي بشكل هو يكتب فيها آخر ويؤول تأويل آخر. الأول ما في مشكلة بس مشكلة مسلم كان ضعيف. ممكن أن يكون إسناده. فإذا قيل بأنه إسناده. نقول كم تأخذ؟ كأنت جاهز. يقول لي تأخذ مطلقاً. إذا قيل أنت عن البخاري لا يفرق. أنت جاهز تقول البخاري مسلم فهو. ولكن إسناده يحتاج إلى جهة تعديل. لا ما في إسناده كذا. تقول كذي. لا أنا ما في. كم؟ أو ما في هذا لا. أصلاً أصلاً أصلاً يعني. أنا أقول البخاري نفسه صحيح وإسناده الذي في البخاري صحيح ولكن لا يلزم أن نفسه الإسناد بل نفسه عند أبي داود نفسه صحيح أصلاً؟ يعني هذا إذا البخاري ونسلم كما هو في مجلدين نفسه على البخاري من جزء الأول إلى التاسع نعم تسعة أجزاء لا أجزاء من أجزاء من أجزاء ثلاثة أنا نقول البخاري كله صحيح ونسلم وأسانيد البخاري لا تسمع صحيحة وقد تكون هناك بعض الإسناد في بعض الأسانيد ولكن نفس المثل هذا يكون جاء بإسناد آخر عند أبي داود عند كل رقاب من المسلم بحر كلها صحيحة وهذا ما يستمر عليها العلم وأين قال الإجماع عليه تسمى العلماء أبصر لكن هذا أنا سلمت فيه قال اسمك أي دليل عندك علي في البخاري أو في المسلم أنا أسلمك ما أرجع بس يبقى موضوع إيش؟ يبقى موضوع تأويلة أو بيان مفهومة أو كذا أو كذا لكن كون أقول ضعيف أترك ما أقول أبصر بلاد أنا قلت كل الكتاب اللي عندك اللي قلت لي ما تبقى إلى إيه؟ نعم وإنما تقول لي إيه؟ تقول له تأويل له مفهوم له كذا أصدق أنا قلت عندك موتة الشيعة أصدق أنا قلت فيها عندهم كتب صحيحة ومعتمدة تصرح بهذا أكثر من عالم من علماء الشيعة وجاء ونقل أول بعضهم ما يعني ما توقفت المسألة على مجرد النجاة تلتافي كلا صحيح أو من لا يحضر فقط كلا صحيح ما توقفت المسألة على هذا لو كانت المسألة أن يأتي مثلا الفرع عن الغير تقول الكافي كله صحيح فهذا رأي والفرع العاملي أخطأ وانت هكي مشكلة لكن لما يجيب الفرع العاملي ويقول أجمع علماء الشيعة أو أجمع الإمامية على أن الاستبطار استبطار أن الاستبطار كله صحيح وهنا نقل غير لما يجيب راية غير لما ينقل الإجماع فنقل الإجماع واحدة من السلطين إما نقل إجماع عن جهل أو نقل إجماع عن حق أبدا؟ أكو أمور أخرى عن مجهل يعني ما واضحة لنا نحددها بكذا وكذا لازم كنا نجد على عربية وهي هل فعلا ما عندك الكتاب صحيح؟ أنت رأيك أنا أصدق أبدا؟ أنا أصدق لأن أنا أدري بعض علماء الشيعة يقولنا ما عندنا الكتاب صحيح عفوا على فرض على فرض أن فعلا رأيه مستحيل النقاش ممكن نيتم؟ لا هذا اللي أنا أقول يعني لا يكون له يقول والله لأنه أنا ما أقول له عرفت يعني بالعكس يعني بس يقصر إنه يوقف على العربية هذا قصدي يعني ولا إذا أنت وأنا اتفقنا على أن الكافي مو كله صحيح وأن يبقى الكافي ينظر في أسانيده كذا كذا كذا ما على هذا قصدي لأن عرفت ولا ناقص فلما أجيك ما أستدل على اسمه كافي وإنما أستدل على اسم الأحاديث الكافي صححها فلان ولا قلنا المصل أو غير المصل مصر لكن لما نتفق أن الكافي كله صحيح ما أفضل في حد مصححها على طول يجب أن يتحدث الكافي يبدأ موضوع تأويل الحديث لكن ثلاث موضوعات أربعة فإذا إن شاء الله يعني توقف الآن ويكون حديث الجلسة القادمة موضوع القرآن والروايات اللي تتحدث عن وزير تحريف القرآن من كتب الشيعة وكتب السنة. فاحنا لا انا شوف انت غير مجبر على هذا المقاس، انا غير مجبر على هذا المقاس، كما انت دعيت الى هذا المقاس انا دعيت الى هذا المقاس، فالاخوان اهم يعني قاعدين هذه المسألة. انا قد حريت عليك، انا ما اقصد ان تأسف من قد تقبل، لكن اخوانا يعني لم يعني وقت اصدت الامور يعني اصيبا انا كل الامور بمثلة. هذا بحث، هذه مسألة ثلاث فيها المسلمون إلى الآن إلى قيام الساعة الله العالم جراحة ظلم مختلفين إلى الشكل أو يعني تنتهي المسألة أو لا، فالقضية قضية حق وباطل. أنا أعتقد أن أموت على هذا أموت على حق، وأنت كذلك تعتقد. تفضل. هو طلب وهو أن من عرف أن عند الشيعة اللي هو مدى التقية هنا التقية يعني ما هو الأصل لأصول الدين، ولكن أمر مهم في الدين يعني. حتى ما ورد عن جعفر الصادق أو محمد الباقر أو غيرهما أنه قال التقية تحت أثار الدين. فلما كان أمر التقية أمر يعني تقية دين؟ أي ودين هذا أنا أقول التقية دين. أي لا فأقصت له ودين كذلك. لا لا أن تتقوا إلا أن تتقوا من هذا هو التقوى. لا أكثر لا لا عفوا سألها تأويل حديث أجيان يعني إذا كان التقية أو كان التقية عند الشيعة من أصول الدين وهي دين دين الآباء أو أنها تتقى أثار الدين أو لا دين لمن لا تقية له أو غيرها من الأمور، وهذا كان بابنا على مصر إذا ما تستخدم بالمصر. نعم أصلا؟ إن شاء الله. وهذا ما تستخدم معي التقية في أي مسألة من المسائل يعني لما تناقش فيها تقول طيب كلام صحيح ولكن فقط التقية. نعم أنا أرجو إن ما تستخدم التقية بل يكون هناك لا في حاجة ولا غيره لها أصلا ما عندي شيء متطلب عليه طبعا لا أصلا أو أحوال عباسية أصلا ولا عندي شيء بابي عاد أنا في بيتي فالقاضي أرجو إن التقية ما تستخدم فإذا كانت فهو تؤول بمعنى الأهمية، يعني الإنسان روحه ونفسه مهمة عنده إلا إذا كان فيها سماء الدين اللي احنا نسميها بيضة الإسلام، عندما تكون هنالك ضرر يبلغ بيضة الإسلام لا تقية ذلك، فإلا أن تكون هنالك بيضة الإسلام، بيضة الإسلام تحتضر الإسلام يعني العقائد التقية تكون في العقائد، الإنسان عن يخفي عقيدة السماء في أيام الأمويين وفي كتب الجرح والتعديل تذكر هذه الاشياء، الذي كان يسمي اسمه علي كان عاقد في تهذيب التهذيب موجوده هذه الزوجه خالد، ف يعني اكتب ارمته من هذا، واخو اشياء يعني كانوا يسمى بشيعي انه محب وموالي لعلي في ذاك الوقت خاصه ايام معاويه الى ايام عمر بن عبد العزيز وايام المتوكل بعد ذلك. هذا ما نوقف عليه لا اصلا ولا تفصيلا ولا شيء، لان احنا عندنا معتقدنا مو نحب علي الا علي عندنا انت الان لا ايه. انا نفس الشيء في العدوله، انا فقيرت مو انا الان، بل هذا معتقد احنا السنه والجماعه الامام احمد بن حنبل قال من لم يربع بعلي فهو اضل من ثمار اهله. متى قالها؟ متى؟ القرن الثالث. القرن الثالث. أنا على كلمة عن القرن الأول والثاني. هذا صحيح. أحمد بن حنبل هو الوحيد اللي رجع وقال إن علي هو رابع الخلفاء. بينما عبد الله بن عمر كان يقول كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نقص. ما كان يرجع. ما في بس. بالأفضلية وبالمكانة. والخلفاء كان يقول الخلفاء ثلاثة. وعلي بن ابي طالب الم يكن يسد على المناظر من معاويه الى عمر بن عبد العزيز. نعم بس هذا يعني الامر هذا كانت مساله يعني بين الحكومه الامويه وبين حكومه علي بن ابي العراق اصلا، هذا كانت علماء اهل السنه اصلا، علماء اهل السنه ما تستوعب الحكومات اصلا، هذا انا ما افرق بين معنى علماء اهل السنه، علماء اهل السنه مالك شافعي واحمد ثوري احمد وغيره

40 حديث هذا الذي تقضي بالتواتر يرويها كلها علي بن ابي طالب رضي الله عنه ولا في غيره؟ لان كلهم عن اللي عرفه اللي عرفه جعفر الصادق رحمه الله يروي عن محمد الباقر ومحمد الباقر رحمه الله يروي عن علي وعلي يروي عن الحسين والحسين يروي عن حسن وحسن يروي عن علي رضي الله عنه اجمعين. طيب اذا المرجع الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه، اين التواتر؟ واحد علي بن ابي طالب، اين التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني علي هو التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. انا عارف يعني روايه علي هي التواتر فقط، ما عندي غير علي يروي القران بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذول مرتدين في نظركم، في نظر الشيعه مو نظرك انت. لا ما ناقشنا الموضوع. طيب لا بس اذا تواتركم حتى تاخذون من طريق اهل السنه يعني؟ ماشي. طيب ماشي. طيب القلة القليلة جدا هذه التي قالت بتحريف القرآن قولهم معتبر؟ يعني علماء لهم شأن ولا؟ ممكن يكون في كثرة يقولون بأنها في ممكن يقولون في هذه المنطقة. طيب من يقول بتحريف القرآن في لوها بعض الروايات الموجودة سواء من الشيعة أو من الناس أو من الناس. طيب هل تحكم بكفر من يقول بتحريف القرآن؟ أنا ما أشوف واحد يقول بتحريف القرآن. ما جاءتنا سؤالك؟ ما جاءتنا سؤالك؟ أقول إنه إذا يعتقد أن عنده قرآن آخر يجيبني يقول هذا هو القرآن أقول له حيدة. تعرف الحيدة؟ نعم؟ حيدة، تعرف الحيدة؟ إيه؟ إيه؟ الحيدة إني أسألك وين فلان؟ تجاوبني عن شخص ثاني يقول هنا. أنا ما قلت كان أنا أسألك الآن. أنا أقول أي إنسان يقول بتحريف القرآن كافر ولا مسلم عندك؟ ما جاب لك. قال يعني الذي يقول القرآن محرف مش مكافر؟ ما عنده، ما يعني ولا عنده قرآن ولا شيء، بس معتقد يقول القرآن محرف. لا سلامتك يعمل به، اسمع يعمل به لكن يقول ناقص. نقص موضوع ثاني، اصبر شوي، هذا موضوع ثاني. النقص قد يقول لك ماشي، قد يحدد لك النقص وقد لا يحدد لك. بناء اذا حدد لك النقص كافر، واذا ما حدد لك النقص مو كافر. اذا فعلا بين فان هذا الايه فقط الشيء الفلاني يجب أن يكون في القرآن، ويقول أنا أعتقد بأن الآية الفلانية هي في القرآن، فما كنت فيه كافر. ما أدري، ما جبت فيك يعني. ماشي، بس ما جبت فيك. ماشي. مو طالب الشغل. ليش أنت كنت كان قارئ في هذه المسألة حتى تقول إن الفلان كافر، لأن مو لا. ليس بهذه انت اي واحد اي كلمه اي شبهه تقول انه في دفاع. وعلى فكره لك انت يعني معذور بهذا الدفاع المستميت يعني عن من يقول بتحريف القران، لانه قالوا به جمله من علماء الشيعه. لا لا ليش؟ لا لا ما تبع عنه. انا اقول يقولون بالتحريف. هذا اسال المراجعة هذه الأدلة واحدة واحدة، أن في هذا الاستدراك. لا ما هو اسمه مخلوق، اسمح لي. أنا أردنا أن نناقش القضية بطريقة أخرى، هذا مدخل للتعليم. لا بالعكس. هذا مدخل للتعليم. اسمح لي. الدين يسوي حرب قضية معينة ويقول إذا قاتلها ولا قاتلها شو نسوي؟ على غير صحيح. أنت حط نقاط على الحروف تصدق في أي شيء عندك من الإجراءات واضحة تتدخل قضية. لأن أنا أجد يعني طيب يعني أنا نفس التلاوة القرآن متواتر نعم نفس التلاوة تواتره عندكم دلالة نفس التلاوة إيه؟ مطلق لا تدري بهذا هل هو متواتر ولكن هذا قول الجمهور أصلاً يوم تستفت القرآن والجمع إن أصل إن هذا القرآن قد ربع نعم يعني القرآن الذي يجبنا ناقص كما أنزل بقى يعني الله سبحانه وتعالى لما أنزل على رسوله ليس هو القرآن تخذ من لا أدفت أمه آيات لا ليس هذا هذا قول لنا أخلص لا إذا إيه التسمى إذا ما هو ثاني أسرع ما تستفت ثم بيّن هل أن نفس كراءة التواتر فعلا؟ لا. لا بس. أنا أذكر لك الآن والجميع طبعا علماء الشيعة الذين قالوا بتحريف القرآن. طيب؟ وليست شبهة وإنما تحريف القرآن صرحوا بتحريف القرآن. مصادر القرآن. بطبع تشبه المصادر الإسلام. القمي أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي أظن معروف عند الجميع. صاحب التفسير المشهور. طيب قال النجاشي ثقة في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب